إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر، وقضى رب قضى قضاء محكما لا نسخ يعتريه، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، رأس كل شيء، رأس الدين ورأس التكاليف هو عبادة الله وحده لا شريك له، ولا يصح أي عمل إن كان الإنسان مشركا بالله سبحانه وتعالى. فربك هو الذي خلقك، وهو الذي فطرك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يدبر أمرك، وهو الذي إليه المرجع وإليه المآب، فلتحسن طاعته، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به، بل ومعاداة الشرك والمشركين، وأن تبغض ما يشرك مع الله إن أذن بذلك ورضي به ذلك المشرك به. وكذلك يكون هناك فصام بينك وبين الشرك والمشركين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم يقول إما يبلغن عندك الكبر، لأنك وأنت صغير الأب والأم هما اللذان يقومان برعايتك، فأنت في حاجة إليهما، تظل في حاجة إليهما ما دمت صغيرا، وحتى تصل إلى سن البلوغ وسن الفتوة أيضا أنت في حاجة إليهم. وفي هذا الزمان نجد الشاب يتكئ على أبيه وأمه حتى ينتهي من دراسته. كان في القديم حينما يبلغ سن البلوغ يذهب ليعمل، ثم بعد ذلك يصبح هو عاملا في المجتمع، هو الذي يقوم بالعمل ويريح أهله وأمه. أما الآن حتى البنت كانت إذا وصلت إلى سن البلوغ تقوم بشؤون المنزل والأم تستريح، ولكننا للأسف أصبحنا في زمن من الممكن أن تظل بجوار ولدك حتى تزوجه، وبعد الزواج أنت تقوم أيضا بمعاونته وبإعانته. أصبحنا في زمن عجيب وفي زمن غريب، مطلوب منك أن تعلم الولد حتى ينتهي من الدراسة الجامعية، ثم بعد ذلك أنت الذي تبحث له عن عمل، وأنت الذي تأتي له بشقة، سيأتي بشقة من أين، وأنت الذي تدفع له المهر، وأنت وأنت. إذا معنى ذلك أصبح أبناء هذا الزمان أصبحوا محملين. محملين بماذا؟ محملين بأمر في أعناقهم صعب جدا أن يؤدوا شكر الوالدين عليه. والبنت التي كانت في سن 13 من عمرها تقوم بشؤون المنزل، أصبحت الآن البنت تنتهي من الجامعة ثم وثم، والأم حتى ينحني ضوءها هي التي تقوم على أداء أعمال المنزل. الأم تقوم بكل شيء حتى ربما تصل إلى سن 60، فربما أصبحت بعد ذلك تقوم على رعاية أطفال بناتها. كذلك الأم والأب جميل عظيم في أعناق الشباب والشابات. ينبغي عليكم أن تعرفوا قدر آبائكم وقدر أمهاتكم في القديم وفي الزمان المعاصر. ولكن الغريب أن الأجيال القديمة كانت تؤدي شيئا من البر أكثر من أبناء هذا الجيل. هذا الجيل للأسف تربى على العقوق، ومن كثرة ما أخذ من الأب والأم بطر معيشته، وأصبح كثير من الشباب يعيشون حالة بطر، متبطرين على الآباء وعلى الأمهات. أبوه يعلم وأبوه يطعم وأبوه يفعل معه كذا، وينظر إلى مستويات اجتماعية أخرى. لماذا لم يكن أبي مليارديرا؟ لا يقول مليونيرا. لماذا لم يكن أبي طب جاء لي بفيلا أو بكذا أو بكذا أو بكذا، سبحان الله ما هذا البطر الذي نعيش. إننا في حاجة إلى أن نضع الأمور في نصابها، ولن يضع الأمور في نصابها ويضع النقاط فوق الحروف إلا كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوحي العظيم والذي يصلح الإنسان، يصلح الإنسان كفرد، ويصبح الإنسان في أسرة، ويصلح الإنسان في مجتمع، ويصبح الإنسان في أمة وفي دولة. فالذي أنزل القرآن هو الخالق المدبر الفاطر سبحانه وتعالى، الذي فطرنا وخلقنا وربانا وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى. هذه الأعضاء التي يحار الأطباء حينما يصاب عضو من أعضائنا بعطب، حينما يصاب أي عضو من الأعضاء بعطب تحتار الأطباء في وصف الدواء لهذا الجسد، فما بالكم بهذه النفس المعقدة والروح التي ما زلنا نجهل كل شيء عنها إلا القليل. فمن الذي يصلح النفوس؟ ومن الذي يصلح الأرواح؟ إنه كلام رب العالمين الذي خلق الإنسان. فالذي خلقك هو القادر سبحانه وتعالى على إصلاحك، والقادر سبحانه وتعالى على إسعادك. فماذا يقول رب العالمين؟ يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله يأمرنا بأن نحسن إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، حالة الكبر هي الحالة الشديدة التي يتحول فيها الأب وتتحول فيها الأم من قادرين على العطاء إلى محتاجين، وقد يكونان غير محتاجين لوصلك ماديا، وإنما محتاجين لأمر نفسي الإحسان والبر بالوالدين. والأب والأم ترضيهما الكلمة الطيبة، أحيانا لا يحتاج منك شيئا إلا الكلمة الطيبة، لا يحتاج منك إلا الزيارة، لا يحتاج منك إلا أن تلتفت إليه بحب لتؤدي شكر نعمته عليك. ألم يقل الله تبارك وتعالى فيما ذكره على لسان الحكيم لقمان الذي قال عنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ثم بعدها يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم يقول لقمان لولدي هذا معلما إياه، يقول له مبينا قيمة الأب وقيمة الأم، يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وثنا على وثن، وفصاله في عامين، حملته أمه في بطنها 9 أشهر وهنا ضعفا على ضعف وهنا على وهن. وتخيل امرأة تحمل طفلا ينضج ويكبر شيئا فشيئا في داخل بطنها، ولا تستريح لتضعه لكي تنام، وإنما وهي نائمة تحمله، وهي تأكل تحمله، وهي تعمل تحمله، وهي في أي شأن من شؤونها يظل رفيقا ببطنها ويكبر شيئا فشيئا يتغذى من غذائها. ومن رحمة الله بالطفل أو الجنين أن الله سبحانه وتعالى يجعل الجسد خادما لهذا الجنين، لدرجة أن الأم تصاب بهشاشة في العظام وتصاب بأمراض نظرا لأن الغذاء يتجه إلى تكوين هذا الجنين الناشئ. فمن غذائها ومن دمها ومن قوتها تبنى قوتك، فأنت تكون كالكائن الطفيلي الذي يعيش على غيره، فأنت لا تأكل ولا تشرب بل ولا ترضع، وتستمر تستمد غذائك لتنمو شيئا فشيئا من بطن أمك ومن أعضائها ومن غذائها، وهي تتحمل ذلك رغما عنها، وهي محبة لذلك، وهي فرحة جدا بهذا الحمل الذي يكبر شيئا فشيئا. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمل، وحينما تأتي آلام الوضع، وما أدراكم ما آلام الوضع؟ هذه آلام لا يحس بها إلا من عاناها، فلا يحس بها إلا النساء اللائي ولدنا واللائي تحملنا الحملة وساعة الوضع وزفرات وحلق الوضع، أمر شديد كل هذا تحملته أمك، ثم بعد ذلك بنزولك لم تنفصل عنها، وإنما وفصاله في عامين، مطلوب منها أن تقوم بإرضاعك، مطلوب منها أن تعطيك الغذاء، وأنت لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن تتغذى إلا من دمها ومن لبنها الذي جعله الله سبحانه وتعالى سائغا لك لكي تشربه، هذا الذي يجعلك تنمو حتى إذا انتهت فترة الفصال والرضاع احتجت لأمك في أثناء فترة الحضانة حتى تنمو وتصبح شيئا ما في دنيا الناس، وبعد الانتهاء من هذه السنوات ويتحول الشاب إلى رجل وتتحول الفتاة إلى امرأة، حينئذ بعد ذلك تعض اليد التي مدت إليكم، يقول وفصاله في عامين، أن اشكر لي، رب العالمين يقول أن اشكر لي ولوالديك، لم يقل الله اشكر لي ولأحد من المخلوقين إلا للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك، إلي المصير إن لم تشكر وإن لم تؤدي شكر نعم الله عليك ونعم الوالدين عليك، فاعلم أنك موقوف بين يدي الله تعالى لتحاسب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، سيحاسبك على عدم شكرك لنعم الله عليك، إذ أنعم عليك بأب وأنعم عليك بأم في وقت يصبح فيه بعض الناس قد فقدوا الآباء وفقدوا الأمهات، أما أنت فمتعت بوجود الأب وبوجود الأم، فهل أديت شكر نعمة الله عز وجل عليك؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لدرجة أن ابن عباس يقول ثلاث آيات في القرآن الكريم جمع الله بين أمرين في ثلاث آيات من القرآن الكريم، وقرن بين أمرين لا يقبل أحدهما، لا يقبل أحدهما ما لم يؤد الثاني، منها هذه الآية أن اشكر لي ولوالديك، فإن شكرت لله ولم تشكر لوالديك فلم تشكر رب العالمين، لم تؤدي شكر نعمة الله لأنك لم تشكر الوالديك، ثم يقول سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك انظر سيذكر لك أمرا عجيبا، وإن جاهداك، لم يكن أبوك البعيد وأمك كافرين فقط، لا هما كافران، حالة أن يكون الأب والأم، حالة أن يكون الأب والأم كافرين ويصدان عن سبيل الله ويدعوانك ليل نهار للرجوع إلى دين الكفر والعياذ بالله، أنت تنتظر هنا أن يقال لك اقطع رقبة الأب ورقبة الأم كما يفعل المجرمون من الدواعش، يقتل أبا ويقتل أم، اسمع ماذا يقول رب العالمين، يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أبوك وأمك بيجاهداك على أن تشرك بي، مش أبوك بيقول لك احلق لحيتك بقى، ولا بيقول لك ما تروحش تصلي المسجد في جماعة لحسن تقبض عليك وخايف عليك، لا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي مخلوق لا طاعة له في معصية الخلق، فلا تطعهما، طيب ماذا أفعل؟ أقطع رقابهما؟ أسحلهما؟ أدوسهما بأقدامي؟ لا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أصاحب أبي؟ نعم، أليس لهما عليك حقوق؟ لهما عليك حقوق عظيمة، فلتؤدي شكر نعمة الله، إنهما يا رب يأمراني بالكفر بك ليكن، وأنا الذي أقول لك وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، لا تتبع سبيل من كفر بي وأشرك بي. يبقى لا تتبع سبيل أبيك وأمك إن كفر أو عصي الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في معصية الخالق فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. انظر يضرب لك المثل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن أمي قد جاءت إلي وهي راغبة، يعني تريد أن أصلها أعطيها شيئا، وأمها كانت مشركة، أم أسماء كانت مشركة وانفصل عنها أبو بكر الصديق منذ زمن، فقالت إن أمي أتت إلي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال لها: صلي أمك. أيوة، اعطي أمك صلة، أحسني إلى أمك. وانظروا إلى المثال الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتبع أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حينما يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع من؟ ملة إبراهيم، هذا إمام الدنيا، إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم أبو الأنبياء الإمام عليه الصلاة والسلام، انظروا ماذا فعل وقد آتاه الله رشده. يقول إبراهيم لأبيه، قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر في تكراره لكلمة يا أبتي، يا أبي، أنت محبب إلي، أخاف عليك. فقال له: لئن لم تهته لأرجمنك. أرجمك يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك، واهجرني مليا. فماذا قال له؟ أنا هرجمك. والرجم هو أشد وأخف أنواع القتلات والميتات، هرجمك كما يرجم الزاني، لأرجمنك واهجرني مليا. طلبته، قال: سلام عليك، سلام عليك، لن ترى مني إلا السلام، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم، أنت أمرتني بأن أخبرك وأطرب، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. وظل يدعو لأبيه حتى تبين له بعد موتي أنه عدو لله، فحينئذ تبرأ منه، ويأتي يوم القيامة فيقول: يا ربي، يا ربي، ألم تعدني بأنك لا تخزني يوم يبعثون، كما قال: ولا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي، أي خزي أعظم من أن أرى أبي في النار؟ فيقول له: انظر يا إبراهيم تحت قدمك، فيرى زيخا منتنا يتحول الصورة، صورة آذر أبي إبراهيم إلى صورة ضبع مخيف، فيكون أمام الناس هكذا في هذه الصورة القبيحة وليس في صورة أبي إبراهيم، ثم يؤخذ من قوائمه فيلقى في النار، حتى لا يكون المنظر منظر آذر وهو يلقى في النار أمام أبيه. انظر، مع أنه تبرأ منه. ولذلك كان جزاء إبراهيم إمام الحنفاء جزاء عظيما. وانظروا، الله يقول في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رب العالمين جعلها قاعدة شرعية وقاعدة قدرية، قاعدة شرعية وقاعدة قدرية كونية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنت إلى والديك أحسن الله في أبنائك إليك، فجعل الأبناء يبروك، جعل أبنائك يبروك رب العالمين يجعل. انظروا إلى إبراهيم، يقول سبحانه وتعالى في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي وأصبح يسير معه، بلغ معه السعي يعني يسعى معه، أصبح شاء فتى يستطيع أن يسير بجوار أبيه، ليس طفلا صغيرا. فلما بلغ معه السعي وكان قلبه قد تعلق به لأنه كان وحيدا وقتئذ، وآتاه الله بإبراهيم بإسماعيل على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق على الكبر، إذن أعطاه هذا الفتى وكان فتى حليما، انظر جزاء لبره بأبيه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رأيت في المنام ورؤيا الأنبياء حق، رأيت أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يا أبت، نفس الكلمة التي قالها هو لأبي، أتذكرون حينما قال في سورة مريم: يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت يا أبت، يقول له ابنه إسماعيل نفس الكلمة: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم، فأمسك بالسكين لقطع رقبة ابنه تطبيقا لما رآه في منامه، وأسلم إسماعيل حينما استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى عن طريق والده: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، جعل وجهه في التل، تله للجبين يعني جعل وجهه للتل حتى يذبحه من رقبته، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فانظروا إلى البر، بر آباءكم يبركم أبناؤكم، لأنه كما جاء في كتاب الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قاعدة، والحمد لله رب العالمين. ولذلك وجدنا أن جزاء البر جزاء عظيم، جزاء عظيم في الدنيا وفي الآخرة، فمن بر والديه ووصل رحمه زاده الله في العمر، ورد الله سبحانه عنه أعوادي الضعف، ورد الله عنه سبحانه وتعالى ميتة السوء، يزيد ثم يزيده في الرزق سبحانه وتعالى. من أحب أن ينسأ له في عمره، أن يطول عمره، وأن يزاد له في رزق، فليصل رحمه، وأعظم صلة الرحم، لأن الرحم من رحم الأم، فإذا الرحم مترتبة، صلة الرحم والأقربون، هم الأقربون إما أن يكونوا من طرف الأب أو من طرف الأم، فهما لا يكرمان إلا من أجل الأب والأم، فإن كانت الرحم تكرم فما بالكم بسبب الأرحام وهو الأب والأم. ولذلك حينما وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه دخل الجنة في ليلة من الليالي فسمع صوت قارئ يقرأ، فقال: من؟ قالوا: حارس بن النعمان. قال: كذلكم البر، لأنه كان أبر الشباب بأبويه، كان أبر الشباب. قال: كذلكم البر، فذلك هو جزاء البر، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تخطى في الزمان الكلام عن البرين بآبائهم وأمهاتهم زمن الصحابة. فوجدنا عمر بن الخطاب كما يروي مسلم في صحيحه: كانت إذا جاءت الوفود في زمن عمر بن الخطاب، جاءت الوفود من اليمن، يقول: أفيكم فلان بن فلان، قيس بن عامر، حتى جاءه فقيل له: هذا هو قيس بن عامر، على ما أذكر اسمه، أويس القرني، أويس القرني ابن عامر. فقال: من أمداد؟ قال: نعم من أمداد. قال: من قرن؟ قال: نعم من قرن. قال: كنت مريضا بالبرص ثم شفاك الله ولم يبق إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أويس بن عامر سيفد عليكم. من أمداد؟ من قرن. هذا ليس من الصحابين، ده من التابعين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى، وإنما أعلمه الله به وبشأنه، فأخبر الصحابة، فقال: يفد عليكم أويس ابن عامر من أنباد، ثم من قرن، ولذلك قويس القرني من قرن، وكان به مرض البرص، ثم أبرأه الله منه إلا موضع درهم، وهو بر بأمه، أهو بر بأمه، فإن وفد عليكم فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. تخيل لما الصحابة يطالبوا رجلا من التابعين لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشهد المواقف، ليس بصحابي، والصحابة أفضل من كل التابعين، ومع ذلك يقول له الرجل، يقول له عمر ابن الخطاب استغفر لي، فاستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا. كذلك البر، عليكم ببر آبائكم وبر أمهاتكم، والله الذي لا إله غيره، إن أقل شيء يرضي الأب ويرضي الأم في كبرهما. ولذلك قال إما يبلغن عندك الكبر أو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كلمة تضجر أقل كالأف بس، أو تتضايق، قد تكون تصرفات الأب في السن الكبير وتصرفات الأم واختلاف الأجيال والثقافات، تجد الأمر الأب بيكلم، طب يسألك عن أشياء، أنا الآن أنا في موقف شديد، معي مشكلة في شغلي، معي مشكلة مع كذا، أبوك بيتكلم، أمك بتكلمك، تجد الأمر صعب، امتحان، بس فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. لو كنت رئيسا للجمهورية، لو كنت ملكا، اخفض لأبيك وأمك جناح الذل. لو كنت أكبر عالم وأبوك جاهل، رجل لا يعرف يكتب اسمه وأنت رجل مع الدكتوراه، اخفض لهما جناح الذل. مش انت عارف حاجة يا عم انت او انت ابدا، لابد وان تضع اباك في اعظم المنازل، ابوك اعظم الناس فضلا عليك بعد ربك سبحانه وتعالى، هما اللذان كان سببا في ايجادك، والله هو الذي قال ذلك، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. فعليك بان تؤدي الشكر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. مهما كانت ظروفك، مهما كانت الظروف صعبة، مهما كنت في مشكل وأراد أحدهما أن يكلمك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يرفع في درجته في الجنة فيقول بما هذا يا ربي، يقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولد صالح يدعو له. ولذلك وجب على الأب والأم الغرض إنك لا تخرج ابنك رجل أعمال أو تخرج ابنك مهندسا أو طبيبا، هذا أمر جميل، إنك تسعى أن تجعل ابنك رجلا ذا مكان وذا حيثية، لكن بشرط أن يكون صالحا، فإن لم يكن صالحا مهما كان، لو أصبح ابنك أعلم علماء الدنيا ولم يكن صالحا فماذا يستفيد هو أو تستفيد أنت؟ نحن نربي أبناءنا، المفروض أن ربي أبناءنا لكي يكونوا صالحين، لكي يكونوا صالحين، ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، مطلوب من كل مسلم أن يسعى لكي يبر والديه، بر الوالدين فرض، وعقوق الوالدين من أشد أنواع الكبائر، من أعظم أنواع الكبائر أن يكون العبد عاقا لوالديه. إن عق الإنسان والديه فمن يكرم؟ المرأة التي تجد زوجها يعق والديه وتساعده على ذلك، بل هي التي توسوس له أن يعق والديه. أبوك عمل وأمك عملت وأمك بتعمل وأمك بتسوي، ألا تدرين أيتها المرأة أنك بذلك تضرين أبنائك؟ لأن زوجك لو عق والديه فسيعقه أبناؤه وسيعقك أبناؤك، لأن البر والعقوق دين، البر والعقوق دين. فإن أنت أسلفت هذا الدين ماذا ستكون النتيجة؟ ستدفع الدين في يوم من الأيام من أبنائك. عق والديك يعقك أبناؤك، بر والديك يبرك أبناؤك. فاسعي أيتها المرأة الصالحة الطيبة أن تجعلي زوجك يبر والديك، هذا لمصلحتك أنت ولمصلحة زوجك ولمصلحة أبنائك. أيها الرجال، قولوا لزوجاتكم يقمن ببر والديه بر. يبقى المسألة أنت تسعى لكي تجعل زوجتك تبر والديها، وهي تسعى جاهدة أن تبر أنت والديك. لماذا؟ حتى تحسنوا إلى أبنائكم من بعدكم ولا ترثوا العقوق حتى وإن فاتت الفرصة. بعض إخواننا يقول الفرصة انتهت، أبي وأمي قد ذهب إلى لقاء الله عز وجل، لماذا أفعل؟ استغفر لهما، ادعو لهما، أنفق وتصدق من أجل أبيك وأمك، كل ذلك يصل ويكون في ذلك مغفرة لذنبك، يكون ذلك مغفرة لذنبك. كذلك علينا أن نبر والدينا بأن نصل أرحامنا، وصلة الأرحام لن تكون إلا من أقارب الأب أو من أقارب الأم، لدرجة أن يعني إذا نظرنا إلى الصحابة كيف كانوا يتصرفون نعرف كيف نتعامل مع الأرحام. تخيلوا عبد الله بن عمر يسير كما روى مسلم في صحيح في طريق بين مكة والمدينة، فوجد رجلا من الأعراب فنزل له عن حماره وأركبه وأعطاه عمامته وأعطاه، فنظر إليه ابن دينار وقال لعبد الله بن عمر إن الأعراب يرضوا بأقل من هذا، الأعراب رجل بسيط بيرضى أي شيء، لماذا تعطي كل هذا؟ قال إن أباه كان ودا لعمر بن الخطاب، مش هو اللي كان صاحب عمر، لا، إن أبا هذا الأعراب كان ودا من أهل ود عمر بن الخطاب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أبر البر أن تبر أهل ود أبيك، تبحث عن أهل ود أبيك وأهل ود أمك لكي تقوم ببرهم، ببر أهل الود، فما بالك بأقاربهم. ولذلك لما جاء أحد الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ارتكب ذنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ ليك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، بر خالتك، ما هي خالتك أمك، ما هي خالة والدة، والخال والد، والعم والد. إذن تصوروا هذا أمر من أعظم أمور التكافل، لو كان كل إنسان يقوم بأقاربه، ربنا أغناه وأعطاه، يبدأ يبحث ويدور ويقول لك طب نودي فلوسنا فين، وتجد عنده في أقاربه من يحتاجون إلى الطعام وينامون وهم لا يجدون عشاء، هم وأولادهم، وانت بتبحث ممكن تبعت وتقول مين يدفع الزكاة اللي عندي. طيب ما تبحث انت، لو كل انسان قام بأقاربه، ولا يوجد غني الا وله أقارب فقراء، الا ويوجد له أرحام، اقول أرحام فقراء، لا يوجد دلني على انسان غني ولا يوجد في أقاربه فقراء، لن تجد. لو قام كل إنسان غني أو مسطور كما يقال بلغتنا بكفاية أقاربه لن حصر الفقر ولن حصرت الحاجة جدا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لما فرغ من خلق الخلق قامة الرحم فقالت هذا مقام العائز بك من القطيعة، يعني أعوذ بك يا رب من أن أقطع الرحم لما خلقت. قالت هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ قالت بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا قول الله إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ولذلك جاء في الحديث القدسي إني أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لهثما من اسم الرحم، مشتق من اسم الرحمن، وشققت لهثما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ولا يحتجن أحد بأن هناك من أقاربه من يفعل كذا أو كذا. فقد جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي أقارب أحسن إليهم يسيئون إلي، أصلهم يقطعوني، أحلم معهم ويجهلون علي، يتعاملون معي بسفاهة وأنا أحلم أتعامل بحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بما أنت عليه، أمره بأن يستمر على ما هو عليه، وبين له أنه إنما يسفهم المل، والمل هو التراب الحار الذي يتبقى من النار، أنت كأنك بالطبع في أفواههم الرماد، ولا يزالن لك من الله عليهم ظهير. إذن تستمر وأنت منصور، لكن لا تقطع رحما. ابتلاك الله وامتحنك واختبرك بها سبحانه وتعالى، فعليك بأن تصل أرحامكم، لأن الله حينما يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، دائما بعد الوالدين يأتي ذو القربى وذي القربى، دائما يحرص القرآن الكريم على صلة ذي القربى. ذلك لما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بعدها وآت ذا القربى حقه، قبل المسكين وقبل اليتامى وقبل ابن السبيل، القربى الأقارب يأتون في المرتبة التالية بعد الأب والأم، وهذا من بر الأب والأم. ابحث عن قرابتك سر رحمك ولا تقطعها حتى لا تكون من قاطع الأرحام، فإن صلة الأرحام تزيد في العمر وتزيد في الرزق بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الله قد قضى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المحسنين البارين بآبائهم وأمهاتهم أحياء وأمواتا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام، ألهمهم يا رب الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والسعي في نشر مذهب أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.